توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند تفسير سورة ياسين عند الآية رقم 51، وهي قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قوله تعالى ونفخ في الصور، يعني هذه النفخة التي يبعث الناس فيها، لأن النفخة في الصور نفختان: نفخة للصعق للفزع والصعق، ونفخة الأخرى للبعث. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة أولها فزع وآخرها صعق، يعني موت للناس جميعا، ثم يظل الناس بين هذه النفخة والنفخة الثانية فترة من الزمن، ثم ينفخ نفخة أخرى في الصور فيبعثون جميعا. قال عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني كل الناس يخرجون من قبورهم من تحت الأرض إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون إلى ربهم تبارك وتعالى لفصل القضاء. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لما بعث الله الناس أخذ بعضهم يكلم بعضا، أو يكلمون أنفسهم، يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما، هم كانوا نايمين، فقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ يعني احنا رايحين فين؟ من أيقظنا؟ فقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتأتي الآيات وتقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. رجعوا إلى أنفسهم عندما بعثوا من قبورهم وقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ ثم قال بعضهم لبعض، أو قالوا لأنفسهم، قالوا: أننا كنا في موت وكنا في القبر، وبعثنا الآن، وأقروا حينئذ بصدق ما كان الرسل يخبرونهم به يوم لا ينفعهم التصديق. طبعا هذا الكلام كما ذكرنا في حق المكذبين للبعث والكفار، يقولون: هذا ما وعد الرحمن به في الدنيا كنا نكذب به، صدق المرسلون بما أخبروا به عن ربهم عز وجل، ونحن كنا نرد رسالتهم، فيصدقون في هذا الوقت الذي لا ينفع فيه التصديق. أما المؤمنون فعندهم يقين أنهم سيموتون ويظلون في القبر إلى البعث، ثم يبعثون حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يعني ما الأمر كما قال عز وجل: إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله تعالى يغير ما يشاء ويخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، بيكون فيكون، فلمح أقل من لمح البصر. إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما الأمر عندنا في بعث الناس إلا صيحة صاحها إسرافيل بالنفخ في الصور: فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هم مجموعون كلهم لدينا بسرعة للحساب والعقاب، لا يسوقهم أحد، لا يسوقهم أحد ولا ينظمهم أي أحد، بل يذهبون إلى ربهم تبارك وتعالى إلى فصل القضاء. قال عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم القيامة، يوم القيامة لا يظلم الله تعالى مثقال ذرة كما كان لا يظلم أحدا في الدنيا سبحانه وتعالى، ولا هم أبدا يظلمون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يجزيهم الله تعالى يوم القيامة إلا بأعمالهم، لا يظلمهم شيئا سبحانه وتعالى. ثم يبين الله عز وجل المصير يوم القيامة فيقول: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني أصحاب الجنة الذين كتب الله لهم السعادة في الآخرة بالجنة في شغل، يعني مشغولون بما هم فيه من اللذات. انظر إلى اللفظ الجميل، في شغل، يعني الله تعالى متعهم وأنعم عليهم بنعم عظيمة ولذات ونعم عظيمة جدا، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اشتغلوا بذلك عن الاهتمام بأمر الكفار، ماشي احنا كنا مشغولين بهم في الدنيا، كان مشغولين في الدنيا، أما في الآخرة شغلهم الحقيقي بما أنعم الله تعالى عليهم من نعم الآخرة، وانشغلوا عن الكفار تماما، وانشغلوا عن مصيرهم إلى النار، وإن كانوا حتى من قرابتهم، حتى لو والده أو والدته أو أخوه، خلاص لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال عز وجل في شغل فاكهون، فاكهون يعني متنعمون، متنعمون في الجنة، مش لوحدهم برضو، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. المراد يعني أن أصحاب الجنة من الرجال مع أزواجهم الذين كانوا معهم في الدنيا وأزواجهم كذلك من الحور العين في سطور، السطور التي تظلهم زي الخيام والأرائك. قال عز وجل على الأرائك متكئون، الأرائك اللي هي الأسرة التي يعني على الأماكن التي يجلسون عليها، يتكئ ومنعم، المتكئ ده تنعيم يتنعم. قال عز وجل هم وأزواجهم في ظلال أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني أصحاب الجنة لهم في الجنة من جميع أنواع الفاكهة، جميع أنواع الفواكه التي ليس فيها أي شيء رديء، كلها جيد. لهم ما يدعون ولهم ما يدعون، يعني كل ما يطلب أهل الجنة يأتيهم، لو حتى مجرد بس يشتهي. وقيل المعنى من ادعى منهم شيئا فهو له، أي حد يقول أنا عاوز دي ياخدها، أنا أشتهي دي ياخدها، دون أي مفصلة ولا أي كلام. قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، يعني أهل الجنة لهم في الجنة أن يسلم الله تعالى عليهم، هذا من أهل الجنة، والله هذا أمنية أهل الجنة أن ربنا يسلم عليهم، والملائكة كذلك يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام قولا من رب الرحيم، يعني قول سلام من جهة الله تبارك وتعالى يقول لهم سلام عليكم يا أهل الجنة. وقيل أن الملائكة كما ذكرنا تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من رب الرحيم، أي أنتم سالمون، سالمون من الموت، سالمون من المرض، سالمون من الحزن والهم والغم وكل شيء مؤذي. ثم تأتي الآيات الصنف الآخر المقابل، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقال للمجرمين اعتزلوا اليوم، يعني في الآخر امتازوا يعني تميزوا، خليكم لوحدكم، يعني تميزوا عن الصالحين، يمتاز المجرمون عن الصالحين، وممكن برضو يمتاز المجرمون يتميز بعضهم من بعض، فيمتاز مثلا يتميز وينعزل اليهود فرقة والنصارى فرقة والمجوس فرقة والصابئون فرقة وعبدة الأوثان فرقة، كل من كان يعبد غير الله تعالى شيئا معينا يتميز وحده فرقة معينة. ثم يقول عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني يا بني آدم جميعا، جميع الناس يقول الله لهم الذين عبدوا غير الله، ألم أتقدم إليكم على لسان الرسل في الدنيا يا بني آدم وقلت لكم أني أخذت عليكم الميثاق حين أخرجتكم من ظهر أبيكم آدم ألا تعبدوا الشيطان، ونصبت لكم الأدلة العقلية والأدلة والبراهين التي في السماوات وفي الأرض وعلى ألسن الرسل ألا تعبدوا إلا الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ألم أحذركم، ألم أرسل لكم رسل، ألم أنزل عليكم الكتب، ألم أحذركم من ذلك، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ألم أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان وأمركم بعبادته هذا صراط مستقيم، يعني إن عبادة الله هي الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يعني إن الشيطان يا بني آدم قد أغوى خلقا كثيرا كثيرا قبلكم وغيركم، أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم فتتركوا اتباعه، لماذا لم تفيقوا، لماذا لم تميزوا هذا، لماذا لم تعتبروا مع أن البراهين والحجج والدالات قد واضحة جدا جدا لكم. ثم يقول عز وجل لهم على مصيرهم نسأل الله العافية: هذه جهنم التي كنتم توعدون، كنا نحذركم جهنم والنار في الدنيا فكنتم تصدقون، هذه التي كنتم توعدون، توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، ادخلوها قاسوا حرها، ادخلوها ذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب إيه؟ بسبب كفركم، مش لأنك فقير أو ضعيف أو أسود أو أبيض، لأنك كفرت بالله تبارك وتعالى في الدنيا وأطعتم الشيطان وعبدتم الأوثان وعبدتم غير الله تبارك وتعالى. اليوم نختم على أفواههم، يعني نختم ختما على أفواههم، لا يقدرون على الكلام. طيب من بيتكلم؟ فتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، والله اللهم يسترنا في الدنيا والآخرة. يعني ليعلموا أن الأعضاء التي كانت تعاونهم في معصية الله هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. اللهم استرنا وفضحنا رب العالمين. قال عز وجل بما كانوا يكسبون، أي تخبر الأعضاء بكل ما كانوا يكسبون. قال عز وجل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يعني لو شئنا أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن فتركناهم عميا فرددون ولا يبصرون طريق الهدى. يعني لو شئنا أن نفعل بهم هذا في الدنيا لفعلنا، لو أردنا أن احنا نأخذ أبصارهم وكذلك نطمس على أعينهم لا يستطيعون لا بصر لا حسي ولا معنوي لفعلنا ذلك، لأن طالع على كل شيء قدير. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، يعني لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه. قال حسن يعني لو نشاء لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم، ده معنى. والقيامة معنى برضو كذلك، لو نشاء لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية. الله تعالى يبين قدرته المطلقة سبحانه وتعالى فيقول نحن قادرون على أننا في الدنيا كنا نطمس أعينهم لا نجعلهم يبصرون أبدا، نأخذ أبصارهم، وكذلك قادرون على أن نجعلهم يعني واقفين لا يتحركون لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، لمسخناهم على مكانتهم. أو قادرون على أن نمسخهم قردة وخنازير أو نمسخهم حجارة إذا عصونا، كل هذا الله تعالى يقدر عليه عز وجل، ولكن ما أخرهم وأمهلهم إلا لحلمه سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل. لماذا؟ لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يعني من نطل عمره نغير خلقه ونجعله على عكس ما كان عليه أولا من القوة والطراوة، فصار بدل القوة الضعف، بدل الشباب الهرم. المعنى يعني أن من نعمره ويطول عمره لابد يتغير حاله من القوة إلى الضعف، من يعني القوة إلى الوهن، لابد يتغير. أفلا يعقلون أن الإنسان عندما يكون قوي يضعف، غني يفتقر ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني الله تعالى يقول أننا ما أنزلنا على محمد أشعارا ولا النبي كان شاعرا. نفى الله تعالى هذا تماما أن يكون القرآن شعر أو النبي شاعرا. وما ينبغي له، لا يصلح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه، كما جعله الله تعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب، إنما أتى بالقرآن كلام الله عز وجل. إنه إلا ذكر، يعني ما القرآن إلا ذكر من الأذكار، موعظة من المواعظ، وقرآن مبين أي كتاب من كتب الله السماوية التي تقرأ مشتمل على الأحكام الشرعية. الذين يكذبون بالقرآن، هذا القرآن من عند الله أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا القرآن الله تعالى أنزله لينذر به من كان قلبه صحيحا يقبل الحق ويقبل الباطل. ويحق القول على الكافرين يعني وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله ورسوله، من أجل أن يقول المؤمن من أهل الجنة، الكافر حق عليه العذاب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يعني أولم يعلموا بالتفكر والاعتبار، يتفكروا ويعتبروا أنا خلقنا من أجلهم ما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة، لم يعن أحد، لم يشاركنا أحد في خلق ما خلقناه لهم من النعم والعطايا. البقر والغنم أنعام، والإبل كذلك، فهم لها مالكون. يعني خلقنا لهم أنعاما هي أكبر منهم حجما، وهذه الأنعام الله تعالى ملكها لهم، ضابطون قاهرون لها، يتصرفون فيها كيف شاءوا، ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطها. فتذليل هذه الأنعام من الله عز وجل، أنك تجد طفل صغير كده ساحب بقر أو جاموسة أو جمل ماشي به، ذللها الله عز وجل. قال وذللناها لهم أي جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم، حتى الذبح هي مستجيبة للذبح، ويقودها الصبي فتنقاد له ويزجرها فتنزجر. فمنها ركوبهم، يعني فمنها مركوبهم الذي يركبونه بيركبوا عليها، ومنها يأكلون من لحمها ولبنها، نعم الله عز وجل. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، يعني لهم في الأنعام منافع زي الأصواف والأوبار والأشعار والحمل عليها والحراسة بها، ومشارب يعني يشربون منها لبنا حليبا ولبنا رائبا، كلها من الأنعام، منة الله عز وجل ونعمه. كل يوم في الصباح والمساء يشرب الناس من بطون الأنعام، ومع ذلك قال عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اتخذوا أصناما من دون الله يعبدونها، ولا قدرة للأصنام على شيء، ولم يحصل لهم منها فائدة، ولا عاد عليهم من عبادتهم لها عائدة، إنما اضطرهم أبلغ الضرر، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني الثابت هو بطلان ما يعبدونه وما يؤملونه من نصر هذه الآلهة لهم، يعني أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر هؤلاء وهم لهم جند محضرون. يعني الكفار جند الأصنام محضرون، أي يحضرونهم في الدنيا ينتصرون للأصنام وهي لا تنصرهم. حاجة عجيبة، يعني أن الكفار كانوا في الدنيا ينتصرون لأصنامهم ويدافعوا عنهم ويحاموا عنهم، وهذه الأصنام لا تستطيع مثقال ذرة من نصر من يعبدها. أمر عجيب، أمر عجيب جدا. ومع ذلك قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم، فإنهم لا بد لا بد أن يقول هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء لله في العبودية ونحن ونحو ذلك. أما نحن فنقول لك إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فسوف نجزيهم بما قالوا من الكلمات والأفعال، لأن نعلم سرهم ونجواهم، نعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم يبين الله تعالى للناس وللإنسان لجنس الإنسان: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ففاجأ بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهينه؟ خلقناه من نطفة ثم يكون لنا عدو وعدو مبين، هذا أمر يعني غير معقول. كيف أن الله يخلقك وينشئك من العدم من نطفة ثم تكون خصيم تخاصم ربك عز وجل مع وضوح البراهين والدلائل؟ وضرب أنا مثلا ونسي خلقه، يعني أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل. هي إيه؟ لإنكاره إحياءنا للعظام، إن الإنسان قال أمرا، هذا الأمر أمر فظيع، ادعى أننا لنستطيع أن نحيي العظام بعد أن ترم وتنخر. وضربنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني قاس قدرة الله على قدرة العباد، فأنكر أن الله يحيي العظام البالية حيث لم يكن في مقدور البشر. هو عارف قدرنا البشر لا تقدر على إحياء العظام، فقاس قدرة الله تعالى على قدرة البشر، وهذا كفر بالله عز وجل. الله عز وجل على كل شيء قدير. ربنا رد عليه وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. يعني الذي ابتدأ خلقها أول مرة من غير شيء من العدم قادر على أن يحييها، هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية. هذا الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموتى. بماذا؟ بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب، نار محرقة من عود أخضر رطب، وذلك أن الشجر المعروف يعني هذا هناك أشجار يعني إذا قطع منها عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت، يعني هناك أشجار لو قطعنا عود من هنا وعود من هنا وضربنا بعضها لبعض توقد نارا تشتعل نارا، سبحان الله العظيم، مع أنها خضراء. من فعل هذا؟ الله عز وجل، جاء الله تعالى من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، هما أخضران. وهناك معنى آخر يحتمل أن المعنى أن الله تعالى يسر لكم الانتفاع بالحطب، تحرقونه للطبخ والدفء وقد كان أخضر رطبا، يعني الأخضر ده كان فيه المية وفيه الرطوبة ثم أصبح حطبا، هذا خلق الله لتنتفعوا به. فإذا أنتم منه توقدون أي تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر بعد أن كان أخضر لتنتفعوا به. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني إن الذي قدر على خلق السماوات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة. من كان قادرا على أن يخلق العظيم الكبير يقدر على أن يخلق الأقل منه، بلى وهو الخلاق العليم، بل هو قادر على ذلك الكثير الخلق عز وجل، الخلاق كثير الخلق بكون فيكون، البالغ العلم على أكمل وجه وأتمه سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني إنما شأنه سبحانه وتعالى إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء ليس إلا أن يقول له كن، فإذا هو كائن من غير توقف على شيء آخر أصلا، لا يتوقف أمره عز وجل، كن يكون مباشرة، لا يتوقف فعله أمره على شيء، إذا قال نفذ أمره سبحانه وتعالى، كن فيكون. ختم الله الصورة بتنزيه نفسه عما يدعي المشركون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكية الأشياء كلها له، وعنده القدرة على التصرف فيها كما يريد وكيف يشاء سبحانه وتعالى، وبيده مفاتيح كل شيء، وإليه ترجعون لا ترجعون إلى غيره، بل ترجعون إليه في الدار الآخرة بعد البعث ليجازيكم على أعمالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.